بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الامين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمستمعين: باب دخول مكه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر بداية صفة الحج، وإن كان سيفرد بابا مستقلا بصفة الحج، لكن هذه الأمور كلها يبتدي بها المحرم، أو بعض الأنساك التي يفعلها المحرم قبل أن يدخل في نسك الحج. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة الطواف والسنن والآداب المتعلقة به، وأيضا السعي والسنن والآداب المتعلقة به، ثم سيذكر إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه صفة الحج كاملة كما رواها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول رحمه الله تعالى: باب دخول مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله لمكة وأدائه للمناسك والشعائر. قال: باب دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، وذكر المصنف رحمه الله تعالى سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيفية دخوله وخروجه. فقال رحمه الله: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة. طيب، قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. ما هو أعلى مكة؟ مكة فيها عالية وسافلة، فما أعلى مكة من جهة قبور المعلاة؟ تعرفون قبور المعلاة؟ مقبرة المعلاة في مكة تعرفونها؟ نعم، في نعم جهة الحجون. هذه أعلى مكة من جهة المحصب والبطحاء، ومثل ما هو معروف الآن، إذا جئت وأنت داخل إلى مكة من جهة الحي الذي يسمى بالعتيبية، تمشي فيه حتى تصل إلى مرتفع، هذه ثنية عالية، هي ثنية كداء، فينصب الإنسان، تكون على يساره وعن يمينه المقبرة، ثم يدخل من هناك، يسمى ذاك المكان بالغزة أو الحجون، ذاك هو المكان عالية مكة، وهي التي قصدها حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه بقوله: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فمكة فيها كداء وفيها كدي، فعاليتها كداء وسافلتها كدي، سيبين إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها، هل هذا الدخول مقصود أو غير مقصود؟ بعض العلماء قال أن هذا غير مقصود، وإنما كان هو الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأقوى أن هذا مقصود. مقصود وجه ذلك، ذكر العلماء له ثلاثة أوجه لماذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام من عالية مكة. أول وجه قالوا تحقيقا وتصديقا لقول حسان بن ثابت لما قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يعني سندخل مكة من ثنية كداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من حيث ما قال حسان تصديقا لكلامه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أن عالية مكة فيها السوق، والسوق هذا يجلس فيه أشراف الناس وعلية القوم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى أحدا، ودخل معززا مكرما من هذا حتى يراه الناس، يعني لا يتوارى أو يدخل من أطراف مكة، وإنما دخل من الجهة التي يراه فيها كل الناس صلوات ربي وسلامه عليه. الوجه الثالث قالوا أن عالية مكة من جهة ثنية كداء، أول ما يدخل الإنسان الحرم سيقابل باب الكعبة، والملوك تؤتى من أبوابها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى بيت الله عز وجل، والله هو ملك الملوك جل وعلا، فإذا هذا مقصود دخوله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. نعم. ويدخل المسجد من باب بني شيبة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، فالإنسان يهتدي ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في دخوله إن أمكنه ذلك، يعني إن تيسر. قال: فإذا نعم فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا طبعا هذه فيها آثار لكن فيها كلام عند أهل العلم، وهي مسألة رفع اليدين أثر عن الإمام الشافعي أو رواه الإمام الشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وفيه كلام وكبر الله وهلله وحمده ودعا. هذه الأمور قال بعض العلماء قالها يعني أو حكاها بعض أهل العلم، وفيها آثار تحتاج إلى إثبات صحتها، ولكن الصحيح المعتمد أن مسجد الكعبة مثل ومثل بقية المساجد، فإذا دخل الإنسان فيقول الذكر الوارد عند دخول المسجد، وهو أن يقول الإنسان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الكعبة كبقية المساجد. نعم، التكبير ليس فيه نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عند دخول المسجد مسجد الكعبة أو عند رؤية البيت. تفضل. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. إذن السنة ابتداء البيت بالطواف، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم. فلا يصلي الإنسان صلاة، لأن كما يقول الفقهاء تحية البيت الطواف به، وهو السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يحفظ عنه أنه صلى ركعتين مباشرة، أول ما دخل طاف بالبيت صلوات ربي وسلامه عليه. والطواف عندنا أنواع، الطواف إما أن يكون طواف قدوم فهذا يكون للحاج لمن نوى الحج أو هو سنة، وإما أن يكون طواف عمرة وذلك لمن كان مفردا للعمرة وحدها أو كان في التمتع، أو يكون طواف إفاضة، أو يكون طواف وداع، أو طواف نافلة. إذن أنواع الأطوفة خمسة، إما أن يكون طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف إفاضة أو طواف وداع أو طواف نافلة، وستأتي أحكامه إن شاء الله تعالى في أركان وواجبات الحج. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، لأن طواف العمرة ركن في العمرة فيبتدئ به، أو النوع الثاني أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، إن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة فلا يجب عليه. أيوة. ويطمئ بلذاته فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. حسبك. قال ويطبع برداءه، الطباع ويقال له التوشح والتأبط. لماذا؟ لأن الإنسان يجعل الرداء تحت عاتقه الأيمن، بمعنى أنه يكشف عن عاتقه، والعاتق هو ما بين الرقبة ورأس الكتف، هذا هو العاتق، فيكشف الإنسان هذا الجزء ويضع اللباس الرداء تحت إبطه، ثم يرميه على عاتقه الأيسر، ثم يأتي بطرفه الآخر الأيسر ويرميه على الآخر حتى يثبت. وضحت الصورة؟ هذا معنى الاطباع، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو التوشح بمعنى أنه يأخذه ويتوشح به على عاتقه. نعم. طيب، الاطباع هذا للعلماء رحمه الله تعالى، هل الاطباع يكون في جميع الطواف أو هو متعلق بالرمل يعني مرتبط به؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى الرمل لا يكون إلا في ثلاثة الأشواط الأولى، ما يسمى بالخبب. طيب، هل الاطباع يعني مستقل عن الرمل أو هو مرتبط به؟ وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى، منهم من قال أن الاطباع يكون في جميع الطواف يعني في جميع السبعة الأشواط. ما دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه لم يطبع أو ترك الاطباع في بعض الأشواط، فنبقى على الأصل من سنية الاطباع في جميع الأمر. الصحابي بن عمر رضي الله عنه وارضاه لما روى الرمل وهو الخبب سرعة المشي رواه وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خب في الثلاثة الأشواط الأول ولم يخب في الأربع الباقية، فلما ذكر هذا التفصيل في الرمل ولم يذكره في الاطباع علمنا أنه يبقى الاطباع على ما هو عليه في جميع الطواف. طيب، الوجه الثاني قالوا أنه يطبع في الثلاثة الأول من أجل الرمل، وهذا قواه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن الاطباع والرمل كلاهما يجتمعان في حكمة واحدة وهي إظهار القوة والجلد أمام المشركين. فمن هذا الوجه قو أن الاطباع يكون في ثلاثة شواط. وعموما الأمر في هذا واسع، من فعل الاطباع في جميعها لا ينكر، ومن ترك الاطباع لا ينكر، لكنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الكلام لأن البعض يشدد إذا رأى شخص لا يطبع مثلا، هو تدل على السنة، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب ربما يكون عنده عذر، ربما يكون مريضا، ربما يكون عنده عاهة أو نحو ذلك فسترها من أجل ذلك فينصح. لكن البعض يجعل هذه السنة من باب الواجبات فيؤثم الناس أو ينظر إلى الناس بعين التقصير ونحو ذلك، فهذا أمر ينتبه إليه. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاستلام أن يضع الإنسان يده على الحجر، على ذات الحجر، لا على ما يحيط به كما يحصل عند بعض الناس. الآن الحجر الأسود الذي حواليه الفضة، اللباس الذي يلبس به، فتجد بعضهم يمسح على هذه الفضة، هذا لا يصح، لأن أصل الاستلام والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يستلم ذات الحجر الذي نزل من الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الحجر نزل من الجنة أبيض، قال فسودته خطايا بني آدم، فيستلمه كما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، إن استطاع أن يقبله فيقبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبله وأطال عليه الصلاة والسلام التقبيل وبكى عليه الصلاة والسلام، ثم أخبر عن لعمر قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. فإن لم يستطع التقبيل لمسه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع لمسه بعصا أو محجن وقبل العصا والمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في حالة الزحام. فلا يفرط الإنسان الموفق، لا يفرط في مثل هذه السنة، حتى وإن أدى ذلك إلى تأخيره في العمرة. بعض الناس تجده مستعجل في العمرة لا تدري ما الذي وراءه، وكأن طاردا يطرد وراءه في العمرة. ما الإشكال لو أن إنسان انتظر ما يسمى الآن بالدور أو السرة حتى يأتي دوره ويسلم على، يقول والله أنا ما فيني أنتظر، ما الذي وراءك؟ لو أنه كان ينتظر طعاما أو في مطعم أو هذا تجده ينتظر ولا حرج عليه وهو مستمتع، وفي يأتي عند هذه العبادة يقول هي سنة. طب وين كانت سنة؟ لا يفرط في الإنسان. تفضل. قال يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، والتقبيل مثل ما ذكرنا أن يضع شفتيه على الحجر كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن الصحابة منهم سيدنا عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر وقال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى شدة الاتساء والاتباع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ويقول بسم الله الله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا ويقول بسم الله والله أكبر، هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ طوافه بقوله بسم الله والله أكبر، وإن كان بعض العلماء يقول ليس فيه شيء مرفوع وإنما هو موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حديث حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومتنه صحيح ومعانيه صحيحة. نعم. فضل. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره. ثم يأخذ على يمينه، هذا فيه مخالفة للمشركين، بمعنى أنه يتنحى جهة اليمين بشرط لا يستدبر البيت، ثم يطوف بكمال البيت. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، لأن قبلة الطائف أن يجعل البيت عن يساره، فلو انحرف عن هذه القبلة لما صح طوافه. بمعنى لو أن إنسان طاف وهو مستقبل بصدره البيت فطوافه باطل، ولو استدبر البيت أثناء طوافه ولو لحظة يجب عليه أن يرجع من المكان الذي استدبر حتى يكون استتمامه للطواف بالبيت كاملا. وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس، تجده يتكلم مع من بجواره، أو أشد والأدهى من ذلك تجده أنه يصور وهو يمشي في الطواف، فهو ارتكب ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى أنه استدبر البيت فطوافه في هذا الشوط باطل. المخالفة الثانية أنه انشغل عن ذكر الله عز وجل بشيء من توافي الدنيا. الأمر الثالث التصوير، والذي هو فيه خلاف عند العلماء بين جوازه ومنعه، فهو بدل أن يأتي ويستكثر من الحسنات أضاع صحة العبادة بفعل ارتكابه لهذا الأمر. فإذن قبلة الطائف أن يجعل البيت عن يساره، فلو طاف بالعكس، الناس تطوف باليسار هو طاف بالعكس ظنا منه أن اليمين هي أشرف من اليسار فطاف، فطوافه بإجماع العلماء باطل ولا يصح. تفضل. يطوف سبعا يقرن في الثلاثة جبل من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربع، فيطوف سبعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يزيد لأن هذه العبادة توقيفية، فلا يجتهد الإنسان فيها، العبادات التوقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. قال فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول. الرمل ما هو؟ هو الإسراع في الخطى، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. وهل يضم إلى ذلك هز المناكب أو لا؟ قولا عند أهل العلم رحمه الله تعالى، بمعنى أنه وهو يسرع في الخطى يهز المنكب، فهل هذا من السنة أو لا؟ وكان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رمل قصد من ذلك إظهار القوة والجلد أمام المشركين، لأن المشركين قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد وأصحابه أصابتهم حمى يثرب فهم مرضى، فالنبي أراد أن ينفي هذا الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام يسرع في المشي حتى يظهر أمام المشركين أننا أقوياء ولم تصبنا تلك الحمى ولم يصبنا الوهن والضعف. طيب هل يرمل في جميع الشوط كاملا؟ للعلماء وجهان، منهم من قال أنه يرمل في جميع الشوط من ابتدائي للابتدائي، هو الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى أن يأتي إلى الحجر الأسود وهو يرمل. ومنهم من قال لا، أنه يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. لماذا؟ قالوا لأن المشركين كانوا في هذه الجهة، أما ما بين الركن اليماني والحجر الأسود المشركون لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي لم يرمل فيها، والأمر في هذا واسع. طيب قال فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمل فقط في الثلاثة، لحديث ابن عمر الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خب في الثلاثة الأول ولم يخب في بقية الأشواط. قال ويمشي بالأربعة مثل ما ذكرنا. هذا الرمل يكون في ماذا؟ يكون في طواف القدوم وطواف العمرة. طيب طواف الإفاضة لا يكون فيه الرمل، لماذا؟ لأنه قد حي البيت قبل ذلك، واضح المشايخ؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في طواف الإفاضة، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فنبقى على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. طيب هنا مسألة لطيفة، يعني ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان صحن المطاف مزدحما، بمعنى لو أن إنسان اقترب من البيت لا يمكنه أن يرمل، فهل يبتعد؟ وإذا ابتعد عن البيت أمكنه أن يرمل، فهل هنا نقول له ابتعد عن البيت وطبق سنة الرمل، أو اقترب من البيت حتى وإن لم ترمل؟ هذه ترجع إلى قاعدة عند العلماء، أنه إذا تعارضت فضيلتان، إحداهما فضيلة متصلة بالعبادة والأخرى منفصلة عن العبادة، فتقدم الفضيلة المتصلة. هنا عندنا ماذا؟ القرب من البيت، هذه منفصلة أو متصلة؟ أو الرمل المتصلة بذات الطواف أقرب؟ الرمل متصل بذات الطواف، فإذن هنا نقول له ابتعد عن البيت حتى تطبق سنة الرمل. وضحت المسألة؟ طيب نأتي بمثال آخر ونشوف كيف واضح عندكم ولا لا. لو أن إنسانا في الصف الأول وأراد أن يتورك، إذا صلى في الصف الأول لا يمكنه التورك، فهل يترك الصف الأول وينتقل للصف الثاني حتى يتورك؟ لأن التورك فضيلة متصلة بذات الصلاة. ها هنا العلماء قالوا لا، يصلي في الصف الأول وإن فاتته سنة التورك. لماذا؟ قالوا فرق بين المسألتين هذه ومسألة الحج، لأن الصلاة في الصف الأول منصوص على فضيلته، أما القرب من البيت ليس هناك نص على فضيلته. واضح؟ الفقهاء رحمه الله تعالى ما يعجزهم شيء في تخريج المسائل رحمهم الله تعالى. تفضل يا شيخ. وكلما حال الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل. إذن قال وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، يعني فقط هذين الركنين من البيت هما اللذان يستلمهما. البيت كم له ركن؟ البيت له أربعة أركان. طيب الذي يستلمه المحرم فقط ركنان، لأن هذين الركنين هما الباقيان من الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، فالحجر الأسود والركن اليماني ركنان أساسيان من بناء إبراهيم عليه السلام. أما الجهة الأخرى الذي فيها الحجر فهذا ليس من بناء إبراهيم عليه السلام، وإنما هو من بناء المشركين، وفي القصة المعروفة عندما قصرت بهم النفقة ما استطاعوا، فبالتالي لا يستلم. وهذا من الأخطاء التي تحصل من بعض الناس، وهذا رأيته بعيني، تجده الحجر الآن من الرخام تجد يضع يده من بداية الرخام ويأخذ اللفة كاملا ويده يمسح الرخام كاملا. رأيتم هذا؟ ظنا منه أنه هذا من الاستلام، وهذا خلاف السنة، النبي ما استلم إلا هذين الركنين. طيب بالنسبة للحجر الأسود قلنا ما هو التفصيل فيه؟ يقبله، فإن لم يستطع لمسه وقبل يده، فإن لم يستطع بالمحجن أو العصا ويقبلها، إن لم يستطع أشار بيده. الركن اليماني لا يقبله، ولكنه إذا مر به أشار إليه إن استطاع، أو يستلمه بيده لكن لا يقبل، يستلمه. فإن لم يستطع قال بعض العلماء يشير إليه من باب المحاذاة يعني. لا تفضل. وتقرأ ويقول بين ربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإنا عذاب النار. هذا ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا هو الدعاء، هذا الدعاء هو من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع الدعاء. والإنسان في هذا الموطن يحرص على أن يدعو الله عز وجل بجوامع الدعاء. فلو نظرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء لأن فيه خير الدنيا والآخرة، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه الحسنة فسرها بعض العلماء بأنها في الدنيا الزوجة الصالحة وفي الآخرة دخول الجنة، فإذا هذا على التخصيص بهذا المعاني المختصة. وإن كان الأقوى أن هذا الدعاء يشمل خير الدنيا والآخرة كلها. وأيضا من الأدعية التي يدعو بها الإنسان اللهم أصلح لنا دينا الذي عصمة أمرنا إلى آخره، فيحرص الإنسان على ذكر الله عز وجل في هذا الطواف فلا ينشغل بأي شيء. لذلك أثر عن بعض العلماء أنه كان بمجرد دخوله وابتدائه للطواف أنه لا يكلم أحدا ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. مما أثر عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه طاف بالبيت وكان معه أحد الخلفاء، فجاء هذا الخليفة في صحن المطاف قال له يا فلان سلني حاجتك، ما رد عليه. ثم مرة أخرى قال سلني حاجتك، قال إني أستحي أن أسأل الله أن أسأل أحدا وأنا في بيت الله. ثم لما خرج انتهى قال يا فلان الآن خرجنا سلني حاجتك، قال أن يغفر الله، قال أم من أمر الدنيا أم من أمر الآخر الآخرة؟ قال لا الآخرة لا أملكها، أم من أمر الدنيا؟ قال ما سألتها الذي يملكها، فأسألها من لا يملكها؟ يعني الأبواب مقفلة ما لا يريد منه أي شيء رحمهم الله تعالى. نعم. ويدعو في ساجره بما أحب ثم يصلي ركعتين خلف المقام، مثل ما ذكرنا يسأل الله عز وجل من جوامع الدعاء منه قوله تعالى منه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي الحديث. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام أي بعد أن يطوف أسبوعا، يعني يطوف سبعة أشواط ولكل أسبوع ركعتان، يعني لكل سبعة أشواط ركعتان، يفصل لا يفصل بينهما بطواف. بمعنى لو أن الإنسان طاف سبعة أشواط فإنه بعد طوافه السبع يصلي ركعتين، ثم إذا أراد أن يطوف مرة أخرى يطوف ثم يصلي ركعتين، فلا تكون الأطوفة متتابعة بعضها، لأن من أعظم العبادات في صحن المطاف الطواف. طيب ويصح يعني يجوز لو أن الإنسان طاف سبعا ثم طاف سبعا يجوز له بعد ذلك أن يصلي أربعا خلف مقام إبراهيم. مقام إبراهيم قيل أنه هو المقام الموجود هذا، وقيل أنه كل الحرم، والأقوى أنه هو المقام هذا الموجود القائم فيصلي خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد أن طاف جاء خلف المقام وتلا قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، لأن فيهما توحيد الله عز وجل، والحج والعمرة كلها قائمة على توحيد الله، كما قال جابر رضي الله عنه وارضاه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. طيب هذه السنة، لكن لو أن إنسانا صلى في مع الزحام الآن يصلي الإنسان في أي مكان في الحرم هل يجوز؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، بدليل أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخر ركعتي الطواف حتى بلغ وادي ذي طوى. وادي ذي طوى بعيد عن يعني في مكة لكنه ليس في حدود يعني داخل المسجد الحرام، فصلاها رضي الله عنه وارضاه لأن الوقت كان وقت نهي، ومر معنا مسألة صلاة النهي صلاة النافلة في وقت النهي، فدل ذلك على جواز صلاة الركعتين في أي موضع. نعم. ويعود إلى ركعته فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه، ويعود إلى الركن فيستلمه، يعني بعد أن يطوف الإنسان سبعة أشواط يصلي ركعتين ثم يتضلع من ماء زمزم ثم يأتي ويستلم الحجر، أشبه بالمودع لهذا الحجر، فهو ابتدأه وينتهي بالسلام عليه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الرواية الصحيحة. طيب ثم يخرج بالصفا من بابه فيأتي فيلقى عليه ويكبر الله ويهنئه ويدعوه. نعم. ثم يخرج إلى الصفا، الآن انتهى من الطواف وينتقل إلى النسك الثاني تتمة النسك وهو السعي، والسعي يكون بين جبلين، بين جبل الصفا وجبل المروة، والنبي عليه الصلاة هنا قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه، طبعا الباب غير موجود الآن، والمسعى كان خارج الحرم كان خارج المسجد، والسنة عندما يأتي إلى الصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقى الجبل ويقرأ الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. لماذا بدأ الله بالصفا؟ فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا، وهذا عليه جماهير أهل العلم أن السعي يبتدئ من ماذا؟ من الصفا، خلافا لبعض الشافعية رحمه الله تعالى فقالوا يبتدئ بالمروة. قال: فيأتيه فيرقى عليه. ما معنى يرقى عليه؟ أولا هذا نص الصحابي أخبر أن النبي رقى على الجبل حتى رأى البيت، معنى ذلك أنه يأخذ أدنى ما يمكن رقيه من الجبل حتى يستوعب المنطقة كاملة بين الجبلين، لأن الله عز وجل قال يطوف بهما. البينية هذه تستلزم أن يأخذ الإنسان جزءا من ذلك الجبل وجزءا من الجبل الآخر حتى يتم له السعي كاملا. ومن الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس الآن تجده لا يتم السعي مباشرة، ولذلك تجد الآن حتى وضعوا الرخام يختلف عن الأرضية المسعى كاملا. هذا بداية اختلاف الرخام، هو بداية الجبل، فلو أخذ الإنسان منه متر مثلا ورجع من أخرى يصح، فلا يشترط بلوغ الجبل أعلى، خاصة كبار السن والضعفة لا يكلفون أن يصعدوا إلى الجبل، لكن من كان شابا ويستطيع أن يرقى إلى الجبل ويرى البيت فلا شك أنه لا يفرط في هذه السنة. نعم. قال: فيرقى عليه. فيرقى عليه من كتب الله ويهنئه ويدعوه ثم ينزل ويمشي إلى العبد. طيب، قال: ويكبر الله ويهلله ويدعوه، لأن هذا الموطن من مواطن الإجابة فلا يفرط فيه الإنسان. سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند بداية كل شوط أن يكبر الله سبحانه وتعالى تسعا، وأن يهلله ستا، وأن يدعو الله عز وجل ثلاثا. صورتها أول ما يبتدئ الإنسان في بداية كل شوط من السعي أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه كم؟ ثلاث. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا التهليل كم؟ مرتين. ثم يدعو الله عز وجل بما أحب من الدعاء. إذا صار عندنا ثلاثة تكبير واثنين تهليل ودعاء مرة واحدة، يكرر هذا الأمر ثلاث مرات فيصبح عندنا التكبير كم؟ تسعة، والتهليل ست، والدعاء ثلاث. هذا كما أثر عن جابر رضي الله عنه وارضاه، على خلاف هل في الثالثة دعا أو لم يدعو، على اختلاف الروايات. ابن عمر قريب من هذا، من هذه الصفة، إلا أنه في التهليل الثاني لم يقل لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا، قال لا إله إلا الله ولا نعبد الله مخلصين له الدين الحديث. فأي مكان كلها ثابتة من فعل يعني من رواها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن حديث جابر أدق. لماذا؟ لأن جابر جاء في وصف منسك النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وأيضا روايته في الصحيح، فهي أقوى من رواية ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. ثم ينزل ويمشي إلى العالم. ثم ينزل فيمشي إلى العلم. ما هو العلم؟ العلم هو بداية الوادي، هذا الأخضر الآن في زماننا لكن القديم ما كان فيه شيء. بداية العلم هو بداية الوادي بين الجبلين، وهو الذي كانت تسعى فيه من هاجر عليها السلام، كانت تسعى بمعنى أن يشتد سعيها بين الجبلين. فإذا وصل إلى الوادي، بداية الوادي، يمكن الآن مع المعالم والترتيب الأمور يمكن لا تتضح مثل هذا، لكن لو تخيلت أن الجبل لم يكن ممهدا بهذه الصورة، ثم هناك وادي، ثم ترتقي الوادي حتى تصل إلى الجبل الآخر، لتضح يعني كان عندك تصور أكثر. قال: يسعى بين بداية الوادي ونهايته سعيا شديدا، وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى دار الإزار حول ركبته من شدة جريه وسعيه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا أو فاسعوا. طيب، هذا السعي يكون للرجال دون النساء، ولا يفرط فيه الرجال، وهو من السنن التي تخفى على بعض الناس مع ظهورها بأفعال البعض الآخر، لكن البعض يفرط فيه، قد يكون لمرض أو كبر سن معي، لكن الإشكال أن ترى شابا جلدا وهو يتساهل في مثل هذه السنن ولا عذر له، هنا الإشكال. إذن النساء ليس عليهن رمل، والرمل يطلق في الطواف وفي السعي، فالنساء لا يرملن في السعي، ذلك أكمل في سترهن وعدم انكشاف شيء منهن. ثم يسعى إلى العالم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، فيفعل بفعله على الصفا. ماذا يفعل كفعله على الصفا؟ من ذكر الله عز وجل والتهليل والتكبير والدعاء، ويطيل الدعاء، ويطيل الدعاء، لأن هذا الموطن موطن إجابة. وكان ابن عمر كان يطيل الدعاء حتى قدر أنه كان من شدة إطالته للدعاء بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة، حتى الذين معه يقولون: وإنه ليملنا وإنا لشباب، يعني يحصل لهم الملل، وابن عمر ما انتهى من الدعاء. إذن العمر كم تأخذ منه؟ وقت طويل جدا. لماذا؟ لأنهم يتلذذون أصلا بهذه العبادة ويتحسرون على فواتها أو انقضائها. الآن تجد البعض يتفاخر يقول: والله أنا انتهيت من العمرة في ربع ساعة، في نصف ساعة. هو صحيح أدى ما الواجب عليه، لكن هل حصل الخير الموجود فيها؟ قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. ويسعى في موضع سعيه مثل ما ذكرنا، يكفي أطراف الجبل، وهو الآن موجود يعني نهاية مجرى العربيات. الآن في زماننا نهاية مجرى العربيات هنا يكون انتهى أو ارتقى شيء من الجبل. نعم. حتى يكمل سبعة أشواط، حتى يكمل سبعة أشواط. النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، وهذه هي السنة، وهذا هو الواجب، وهو عليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يجب عليه سبعة أشواط، خلافا لبعض الحنفية رحمه الله تعالى، فقالوا أنه لو طاف أربعة أشواط صح، عفوا، لو سعى أربعة أشواط صح ذلك، لقاعدة عندهم أن أكثر شيء يأخذ حكمه الكل، أكثر شيء يأخذ حكمه الكل، ولهذا نظائر عندهم كثيرة جدا في الصلاة وفي غيرها، من ذلك الطواف. فلو طاف أربعة أشواط، سعى أربعة أشواط، وأيضا كذلك الطواف عندهم تفصيل، صح سعيه، ولكن جمهور العلماء قالوا بلزوم السبع. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يلتفت للصفا ويختم للمروة. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، أي أنه يطوف بين الجبلين سبع مرات، خلافا لمن قال من العلماء أنه أن الذهاب والإياب سعية واحدة. ولذلك قال بعض العلماء: رحم الله فلانا الذي قال بهذا، فإنه ما حج ولا اعتمر، ولو حج أو اعتمر لما قال بهذا القول. نعم، لأن فيه مشقة. أذكر مرة من المرات كان معنا أحد الشخص لأول مرة يعتمر، فنحن انتهينا من سبعة الأشواط وافترقنا طبعا، ف بعد ما انتهينا اتصلت به: أين أنت يا فلان؟ أنا قال: أنا في الشوط العاشر. قال: أنا في الشوط، قلت: حسنا. أي قال: أنا أظن أن هناك الشوط الأول والشوط الثاني كله سعي. طيب، قال: يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة معاصرة وهي الطواف في الدورة الثانية والسعي في الدورة الثانية. أما بالنسبة للطواف فلا إشكال، لأن الطواف قد حصل، والمراد بالطواف في البيت هو أن يدور حول هذا البيت، فيستوي في ذلك أن يكون في الأرض أو في أعلى. بالنسبة للسعي اختلف العلماء المعاصرون في جواز وإجزاء السعي في الأدوار، هل يجوز ذلك أو لا. من العلماء من منع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على الأرض، ولأن البينية المقصود بها ما بين الجبلين. الفريق الثاني قالوا بالجواز، قالوا لأن من ملك أرضا ملك سماءها، وللهواء حكم قرار، الهواء له حكم قرار، والأرض تأخذ حكم السماء، فبالتالي لو سعى في الأول والثاني والثالث صح ذلك. والاحتياط أن الإنسان يطوف ويسعى حيث طاف النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. تفضل يا شيخ. ثم يقصر من شعره إذا انتهى من الطواف والسعي فقد تمت عمرته، ويتحلل بماذا؟ يتحلل بتقصير الشعر، هذا إذا كان معتمرا، فإنه يتحلل ويحلق شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. فإذا كان معتمرا بمعنى عمرة ليست متعلقة بحج، فهنا يقصر عفوا يحلق شعرهم. طيب، وقد حل إلا المتمتع إن كان مع المهدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل. لا يحل، لماذا؟ لأن هنا عندنا تحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. فهنا قال لا يحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه بعد انتهائه من طوافه وسعيه. فهذا حكم القارن والمفرد، فإنه لا يتحلل حتى يكون يوم النحر فيتحلل، واضح؟ لذلك استثنى المصنف رحمه الله تعالى من ذلك المتمتع والمفرد والقارن فقال لا يحل. طيب، هذا قال إن كان معتمرا. طيب، إن كان متمتعا فإنه يقصر ولا يحلق. لو أن إنسان جاء متمتعا، تعرفون المتمتع يأتي فيأخذ عمرة ثم يتحلل من هذه العمرة ثم ينوي بالحج في أشهر الحج، طيب هل يحلق في عمرته؟ قال لا يحلق، يقصر. لماذا؟ مع أن هناك النص وارد أن المحلقين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الحج نوعان، حج أكبر وحج أصغر، وفضيلة الحج الأكبر على الحج الأصغر، فهو يترك هذا التحلل أو هذا الحلق للعبادة الأفضل والأعظم، وهي عبادة الحج. والمرأة كالرجل في كل ما ذكر، في كل ما ذكر، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي، بمعنى أنها لا تسرع الخطى مثل ما ذكرنا حتى لا تنكشف عورتها. طيب، هنا أيضا كذلك ممكن أن يضاف عليهن أمر آخر، ما هو؟ لا تقصر، لا تحلق، لكنها تتحلل بالتقصير. أمر آخر ما هو؟ واضح وبين، قال إلا الرمل وغيرهم، الطبع، فالمرأة لا تطبع، وقد سمعنا أن بعض النساء يطبعن في ال... طيب، تفضل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.